الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور الله أخذت تفتح بواجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها. المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بدء الوحي، صفة بدء الوحي وانقطاعه فترة ثم تتابعه بعد هذا، ويتحدث بعد هذا عن صفة إتيان الملك عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا رحمه الله أنواع الوحي على ما ثبت في السنة. وصفة بدء الوحي فيه روايتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الأولى، الصفة الأولى ما روت عائشة رضي الله عنها. الصفة الثانية التي عبر عنها المؤلف بقوله: وروى الطبري ابن هشام ما يفيد، إلى آخره. هذا الآن ما روت عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا الصالحة في النوم، يعني يرى رؤيا لكن ليست كرؤيا الناس، بل هي حقيقة وواقعة تجيء كفلق السبح، يعني واضحة. فإن مثل رؤيا الناس، رؤيا الناس تتفاوت، منها ما هو أضغاث أحلام، ومنها ما هو نتيجة تفكير الإنسان بشيء ما قبل نومه، ومنه ما هو رؤيا حقيقة، رؤيا حقيقة أو ما يفكر به الإنسان قبل نومه يرى كأنه صار كذا وصار كذا. ثالث، أضغاث أحلام نتيجة تكدر حالة المعدة وارتباك الفكر والشبع ونحو ذلك، يأتي خباريف وكلام لا حقيقة له ومرعبات وأشياء وأشياء من أرعاب وتخويف الشيطان، يري الشيطان العبد كأنه حصل كذا وحصل كذا يخوفه بذلك. ولهذا يستحب للإنسان عند النوم أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يقربه الشيطان، ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص استحبابا، وينام على طهارة حتى لا يقربه الشيطان، ويأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يستحب أن يأتي باللفظ بعينه ولا يأتي بمعناه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أحد الصحابة وطلب منه الإعادة وعاد عليه قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. ورسولك الذي أرسلت يكون اعتراف بالرسالة فقط، فإذا قال: ونبيك الذي أرسلت، اعتراف بالنبوة والرسالة، والإتيان باللفظ مستحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: لاجعلهن آخر ما تقول، يعني ينام عليها. وإذا نام على ورد بعلم الله يسلم من تلاعب الشيطان به وتخويفه وارجافه، لأن بعض الناس يتسلط عليه الشيطان في منامه فيزعجه ويريه كأنه سقط بحفرة وكأنه حصل كذا وكأنه نزل عليه كذا وكأنه ابتلي ببلية ونحو ذلك، فإذا استيقظ ما وجد من هذا شيء. كل هذا من تخويف الشيطان وتلاعبه. فيتحصن المرء بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الورد عن الشيطان، يكون كأن عليه سياج من حديد لا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان. والشيطان نفسه علم أبا هريرة رضي الله عنه كيف يستعيذ منه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على طعام تبع الصدقة، فجاء الشيطان يحتمل، فأخذ أبو هريرة بيده ومسكه وقال هذا طعام الصدقة وأنا أهم كون الذي يحفظه، لا أدعك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إنه فقير وإنه ذو عيال وإنه محتاج وكذا، وتذلل بين يدي أبي هريرة وأظهر الذل وأظهر الحاجة والفقر والمسكنة، فرحمه وتركه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما فعل أسيرك البارحة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة بدون أن يعلمه أبو هريرة، فقال يا رسول الله إنه ذكر حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وتركته وتعهد لي أنه لن يعود. قال أما إنه سيعود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فعرفت أنه سيعود فترصدت له، لأن النبي قال إنه سيعود فعاد، فمسكت وقلت له إنك تعهدت لي أن لا تعود وعدت، والله لا أتركك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل ما ذكر في الليلة الأولى، فرحمه أبو هريرة وتركه وتعهد أن لا يعود. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه ذكر كذا وكذا وتعهد بأنه لن يعود. قال أما إنه سيعود. فعاد الثالثة مثل الأولى، فقال أبو هريرة هذه الليلة الثالثة عدت وأنت تذكر أنك لا تعود لا أدعك أبدا. فقال دعني وأعلمك كلمات يحفظك الله بهن. فقال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلم يتركه أبو هريرة. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه ذكر كذا وكذا وقال لي إن علمني كذا. قال أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقك فيما أرشدك إليه بقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب، لكنه صدقك هذه المرة. ثم قال أتدري من صاحبك منذ ثلاث أبا هريرة؟ قال لا، إلا أنه يعني كانه فقير من فقراء المدينة. فقال لك شيطان، شيطان هو الذي يتردد عليه، وصدقك بهذه النصيحة بقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب. فيستحب للمرء عند النوم أن ينام على طهارة إن تيسر، وإلا ينام على ورد وعلى ذكر لله جل وعلا، ويكون آخر ما يتكلم به ذكر أو آية الكرسي أو الدعاء الوارد هذا أو قراءة المعوذتين أو سورة الإخلاص ويقرأ ما تيسر من القرآن، فهو يكون بهذا يكون له حرص من الشيطان فلا يقربه. هذه الرؤيا الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن رؤيا الناس هذه، لأنها رؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق. وإبراهيم عليه السلام أقدم على ذبح ابنه بالرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء لا تكذب، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أصبر لأمر الله. وهي رؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك، فروي الأنبياء حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإيحاء إليه كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان على يعني الخلوة عن الناس والبعد عنهم بالتفكر والتأمل، وضع الناس غير مناسب وغير لائق، ولا بد من الإصلاح، لا بد من السعي في شيء ما، لكن ما أتاه الهدى الذي يسير عليه، هو عرف عليه الصلاة والسلام أن وضع الناس غير مناسب وغير لائق ولا بد من الإصلاح، لكن كيف يبدأ في الصلح؟ هذا الذي ينتظره من ربه جل وعلا. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق الوحي مع جبريل عليه السلام، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، يعني ما أقرأ، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب ولا يعرف قراءة اسمه عليه الصلاة والسلام، ولا يكتب اسمه ما يكتبه، وهذه ميزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمية نقص في حق البشر، يعني لا شك أن الكاتب القارئ أفضل من الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومسخرة. لما جاء به من الوحي العظيم القرآن العظيم، جاء بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإنما يلقى في روعه ويوحى إليه ويبلغه عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقص، ولا يقرأ ولا يكتب، اسمه لا يعرفه. لما أراد مسحه عليه الصلاة والسلام لما توقف سهيل بن عمرو في كتابة محمد رسول الله، قال: لا نؤمن، لا نصدق أنك رسول الله، وإنما اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسحها. قال: لا يا رسول الله، والله لا أمسح اسمك رسول الله. فقال: أرني إياها، فمسحها عليه الصلاة والسلام في يده، ولا ما يعرفها إلا إنما أراه إياها علي رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ضمه إليه ضما شديد وضغط عليه ليتهيأ لما سيوحى إليه. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجبريل عليه السلام يعرف أنه ليس بقارئ، وإنما يقول له: اقرأ، يعني تهيأ للقراءة واستمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا بقارئ، ما أقرأ، ما أعرف قراءة، ما أعرف الحروف ولا أكتب، ما أقرأ، وإنما امتنع. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه أول آيات نزلت من القرآن العظيم، أول ما نزل هذه الآيات الثلاث. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده قلبه يعني من الخوف، لا يدري ما الذي أصابه. فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. زملوني يعني غطوني، لأنه يرجف فؤاده وما يحب أن يقول شيء حتى يركض ويستقر. زملوني يعني غطوني، فغطوه حتى استراح عليه الصلاة والسلام وذهب عنه ما يجد من الخوف، ثم قام وأخبر خديجة رضي الله عنها بما رأى، وهي نعم المرأة رضي الله عنها وأرضاها، بشرت وهدت وبينت أنه لا يصيب ولا أذى مثله، لأنه شعار خلق الله. قالت كلا والله لا يضرك ولا يصيبك شيء من الشعر او الجنون او الهذيان او نحو ذلك, هذا لا بد وانه حق. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. تذملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة ما لي, فأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا, إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقضي الليث وتعين على نوائب الحق. يعني أعمالك كلها جميلة وحسنة وفيك صفات حميدة, ومن اتصل بالصفات الحميدة لا يخزيه الله أبدا. يعني لو ابتلاه الله جل وعلا بشيء ما فهو خير له, وأنت فيك صفات حميدة وطيبة ما يمكن أن يصيبك هذا بإذن الله. لأنهم حتى قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله, وكانت خديجة تقسم والذي نفس بيده الذي هو الله جل وعلا, وتقول كلا والله لا يخزيك الله. الاعتراف بتوحيد الربوبية موجود عندهم ويؤمنون بهذا, وكما قال عبد المطلب أنا رب ابني وللبيت رب يحميه. فانطلقت به خديجة, هذه هي رواية عائشة أنها انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن أوفل. وكما سيأتينا في رواية الطبري أنه قال فانطلقت فأخذت وظلت عليها ثيابها, وانطلقت خديجة وحدها إلى ورقة لتخبره ولتسمع منه بدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود, حتى لا يكون هناك مجاملة أو مدارات من ورقة مخبر بما عنده ما دام أن النبي هم معها. يعني كانت هي وحدها وهي ابنة عمه, فإذا كان شيء مخوف أو فيه شيء ما أخبرها بذلك. ومحتمل هذا وهذا والله أعلم. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة, وكان امرأة تنصر في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب, وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم, ابن عمي تعني ورقة لأنه ابن عمها, اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله أنزله الله على موسى. يعني هذا الشرف والفخر والعز الذي أنزله الله على موسى يعني النبوة, هذا شرف عظيم لا تخاف منه. هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها ذبعا. يعني شاب نشيط لأنه شاب كبير وعمي لأن فكره معه يدرك. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم, لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي. يعني توقف الوحي ما تتابع بعد هذه الآيات, توقف فترة. فقال بعض المؤرخين توقف 3 سنين, فهذا بعيد كل البعد والله أعلم. وقال بعض العلماء رحمهم الله التوقف كان أيام, فلعل هذا أقرب إلى الصواب لأنه توقف 3 سنين طويلة, وإنما توقف أيام ليكون النبي عليه الصلاة والسلام في شوق إلى الوحي, يعني يفرح به إذا جاء, لأنه إذا جاء هو تتابع عليه من أول وهلة, ثم لا يكون عنده شيء من الرعب أو من الملل أو نحو ذلك. لكن إذا فتر فترة يكون يشتاق اشتياقا كامل ويتهيأ ويهيئ نفسه, وإذا أتاه الملك فرح به عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك والله أعلم أنه أيام لتشويق النبي صلى الله عليه وسلم من وحي. روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي, ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأتم زياره, وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري رحمه الله تلقي ضوءا على سبب خروجه وها تنفسها. لأنه خرج كان يرى جبريل عليه السلام بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت إن الأبعد يعني نفسه شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأسترنحن. قال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وألقى عليه هذا الكلام تخوف أن هذا مبدأ جنون أو مبدأ أنه سيكون شاعر، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من خلق الله أبغض علي من الشاعر والمجنون، فكيف أقول أنا؟ ويقول الأبعد يعني نفسه، يعني يقول: لا يكون أنا بهذا سلك شاعر أو مجنون، أنا لا أحمدن إلى أعلى جبل وأرمي نفسي وأهلك نفسي وأستريح. كان يتصور هذا لأن يوصف بأنه شاعر أو يوصف بأنه مجنون، ما يريد هذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يمقت هذا، لأن الغالب في الشعراء كما ذكر الله جل وعلا: الشعراء يتبعهم الغالبون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لما جاء شاعر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوبخه عمر بن عبد العزيز وقال له: أقيمن عليك الحد. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك ذكرت الخمر وامتدحت بشرب الخمر. قال: والله لا تقيمها علي. قال: ولم؟ قال: بنص القرآن لا تقيم علي حتى الخمر. وكيف ذلك؟ قال: ما سمعت قول الله جل وعلا: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ أنا ما شربت وإنما قلت شيء ما ذقته، الخمر ما ذقتها. فاحتج على عمر رضي الله عنه بقوله: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ يقول: أنا مدحت الخمر وذكرتها ولا ما شربت ولا مكته، فلا تجلبني حد الخمر بمجرد المدح، ما استحق الجلد إلا لو شربت ولا ما شربت، يقولون ما لا يفعلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كراهية شديدة أن ليس إليه الشعر أو قشاعر، لأنه له مركز وله سمعة حسنة وطيبة بين قومه ويلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: فقربت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. يهدئه عليه السلام الصلاة والسلام، جبريل يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزعج يا محمد أنت رسول الله، هذه بشارة، وأنا جبريل لست شيطان ولا كاهن ولا موسوس، أنا جبريل. ومحمد عليه الصلاة والسلام يعرفون في المكة والعرب يعرفون الملائكة ويرون أنهم مقربون إلى الله جل وعلا، يعرفون قدرهم ومنزلتهم. ولهذا قال كفار قريش وبعض الكفار: الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. جبريل لقال للنبي: أنا جبريل، عرفه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن جاءه قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه، يعني وقف ينظر إليه وهو واقف بين السماء والأرض جبريل عليه السلام، لأن الله جل وعلا أقدر الملائكة على التشكل بأشكال عدة. جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل وأحيانا يراه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، يعني يسد رؤية السماء كلها. إذا وقف مثلا في سماء مكة صار كل مكة ما ترى السماء اللي وراء جبريل، ولكن ما كل وراه، يعني يكون موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة أو عائشة أو بعض أمهات المؤمنين ما تراه، ويأتي الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وما يرون عند لك. وأحيانا إذا جاء في صورة رجل معين يرونه، كما رأته عائشة رضي الله عنها في صورة دحية الكلب، رجل من علماء العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ثم انطلق، قال لعائشة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلب، قال هذا جبريل. ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وما تراه، ما تراه خديجة. وجاء في بعض الآثار أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرى هذا الملك، أراه أرى الشيء قبل أن يقول الملك، يعني أراه، قالت ترى شيء؟ قال نعم. فأجلسته على فخذها فقالت ترى؟ قال نعم. فأجلسته على فخذها الآخر فقالت ترى؟ قال نعم. فأجلسته في حجرها فقالت ترى؟ قال نعم. فنزعت خديجة رضي الله عنها خمارها وطرحت، قالت تراه؟ قال لا، ذهب. فقالت هذا ملك وليس بسلطان. استنتجت رضي الله عنها أنها لما نزعت خمارها ذهب الملك أنه الملك، والذي ما أحب أن ينظر إلى خديجة وقد رفعت خمارها رضي الله عنها. فقالت هذا ملك وليس بسلطان، يعني لو كان شيطان ما يذهب. قال صلى الله عليه وسلم وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر. وقف، ينظر إلى جبريل، ما تقدم ولا تأخر، ولا دخل وذهب إلى الغار ولا ذهب إلى مكة. ودعوت أشرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، يعني يراه جهة المشرق، فالتفت إلى جهة المشرق فيراه واقف بين السماء والأرض، فالتفت إلى جهة المغرب فيراه، فالتفت إلى جهة الشمال فيراه، إلى جهة الشرق فيراه، ويتمدى له من أي جهة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم كالتدريب والتمرين على رؤية الملك عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رضي الله عنها رسلها في طلبي، يعني كان متأخر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت من يبحث عنه لأنها مهتمة به كل الاهتمام رضي الله عنها. حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي، ثم انصرف عني وانصرف راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة رضي الله عنها، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتصقا بها مائلا إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عم يثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها، تطمئنه وتبشره. نعم. ثم قامت رضي الله عنها فانطلقت إلى ورقة وأخبرته، هذه الرواية الأخرى أنها ما ذهبت معها بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذهبت وحدها، ولتخبر ورقة بما رأى، يعني يخبرها ورقة بما يرى حقيقة، بخلاف ما لو كان معها النبي ربما يكون جانب أو يقول شيئا ليطف الموضوع، فأحبت أن يخبرها ورقة برأيه لأنه يعرف وتعتمد على ما يقول. فقال قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءهم الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، فقيل له فليثبت. فرجعت خديجة رضي الله عنها وأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقة، وقال بعد أن سمع منه خبره والذي نفسي بيدي إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام. فترة الوحي، أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد انها كانت اياما. وهذا الذي ذكر هذا في فتح الباري ابن حجر رحمه الله ايام وليس سنين. وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع جوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفسير في رده. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا، يعني فقد الوحي لأنه لما بشر ثم انقطع خشي أنه عدل عنه او انه غير صالح او نحو ذلك، فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الله جل وعلا والله اعلم تشويق له عليه الصلاه والسلام للوحي حتى يشتاق اليه ويكون عنده شوق لذلك. وفتر الوحي وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الحزن كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب التعديل مع نفسه وفتر الوحي فترة عن حزن حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر رحمه الله وكان ذلك أن انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود. فلما تقلشت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود. جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بشراء قاعد على جبريل، لأنه هو الذي جاءه بغار حراء، قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع، حمي الوحي لتتابع واستمر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.